وركعتين أربعة ستة ثمانية، يعني أقصى شيء 8 ركعات، كما جاء في رواية الصحيحين من حديث أم هاني بنت أبي طالب، هذا أصح شيء يعني. أما هذا الحديث الأول فهذا هو ضعيف، هذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى بن فلان بن عارف هذا مجهول، محمد بن إسحاق يعني معروف، يعني صاحب السير، ما يتكل عليه في كثير من السنة يعني إلا في التواريخ أو ما يتعلق بالسير أو شيء قليل يعني في التفسير، وليس يعني في المكثر في التفسير، لكنه هو في التاريخ يعني تاريخ والسير، ومع ذلك عنده روايات يعني ضعيفة وباطلة ومنكرة وموضوعة في التاريخ، فهذا حديث ضعيف بغض النظر عن صحة الأحاديث الواردة في صلاة الضحى. فذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، فهي حدثت يعني في فتح مكة، صلى 8 ركعات ملتحفا بثوبه بعد أن اغتسل في بيت أم هاني، وكانت تستره فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها، فرأته يعني يصلي 8 ركعات خفيفات، إلا أنه يتم الركوع والسجود، ولذلك أحمد قال هذا أصح شيء في هذا الباب، وإن كان يختلف في نعيم، هذا اختلف فيه. هل هو نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ابن عبار هذا ولا عمار؟ فالحديث حديث أم هاني، هذا هو المتفق عليه، والحديث هذا الثالث هذا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره، وهذا يعني من حديث أبي الدرداء أو من حديث أبي ذر أو كليهما، أو بعضهم يقول من حديث علي أنه يصلي يعني 16 ركعة منها 4 في أول النهار هذه، وأربعة قريب من الزوال مقسمة يعني، وحديث كذلك حديث علي ليس يعني بصحيح، مع أن هذا ليس بصحيح، وإن كان صححه الألباني يعني، ما في أحد يعني تابع على هذا التصحيح، لأن الإمام قال حديث حسن قريب، الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن قريب، لأنه فيه إسماعيل بن عياش، طبعا الناس مغترين عندهم اغترار، قالوا روايته عن أهل بلده يعني عن أهل بلده عن الشام، قالوا يعني أشبه بالصحيحة، أشبه بالصحيحة، لأن هنا روى عن بحير بن سعد الساحوري كلاعي طبعا من حمص شامي، هو ثقة وثبت. وابن معدان كذلك من الأجسام، وهو كذلك يعني ثقة، لكنه كثير يعني إرسال عابد. العابد الكثير دائما يعني يكون عنده شوية خلل يعني. وفي جبير بن نفير كذلك يعني حضرمي شامي، حضرمي شامي. أبو الدرداء الأنصاري سكن الشام، يعني سكن الشام. الرواة كلهم ثقات إلا إسماعيل بن عياش، حتى شيخه محمد بن جعفر السمناني هذا ثقة، وأبو مسهر، مسهر عبد الأعلى بن مسهر الأوسطاني كذلك يعني ثقة، وهو شامي، هو شامي. لكن الحديث أنه ضعيف عند أهل العلم يعني، هو يعني المتهم به يعني متهم بالضعف، متهم بالضعف. والحديث الرابع هذا من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه، أو غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لأنه فيه هذا النحاس كما قال الإمام الترمذي، ولا نعرفه إلا من حديثه، يعني لا نعرفه إلا من حديثه. وطبعا الألباني ضعفه تبع للنووي، لأنه ولهذا الخلاصة أنه ضعيف، الخلاصة أنه ضعيف يعني لا يصح، لأن فيه هذا الرجل يعني، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه، فلذلك يعني ضعيف. ثم ذكر حديث عطية العوفي، معروف يعني عطية العوفي عنده حديث يعني ما مستقيمة، أو غالبا أن حديثه غير مستقيمة، يعني غير مستقيمة، فلذلك ضعفه العلماء، يعني ضعف الحديث وضعف حديث عطية العوفي. وكذلك فضيل ابن مرزوق الرغاشي هذا يعني صدوق يهم يهم، ورمي بالتشيع، وهنا يعني ما عندنا علاقة يعني بتشيعه هنا، لأن الحديث ليست في مذهب أو مذهبية أو رفض أو تشيع أو اعتزال أو مرجئة أو كذا يعني، فلذلك يعني ما هو حافظ، يعني ما هو حافظ. وأما عطية هذا لا ينبغي أن يصح له، لأنه صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، كان مدلس، فلذلك الباب هذا لم يصح فيه إلا حديث أم هاني، وثبت عند أبي الدرداء في مسلم، وعن أبو هريرة في البخاري، وثبت عن أبي ذر، وثبت عن عائشة رضي الله عنها يعني صلاة الضحى، ثبت عن نحو يعني 15 صحابي. كلها روايات صحيحة، كلها روايات صحيحة في صلاة الضحى، فهي يعني معلومة وصحيحة، لكن ليس فيها هذا الثواب الكثير هذا، مثل جبل البحر ويغفر له ما تقدم من ذنوبه، هذا ما صح يعني. غالبا غالبا يعني الروايات التي فيها يعني الذنوب وغفرانها إلا ما ورد في البخاري أو مسلم، الغالب في ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح قال هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سعيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. قال: وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. قال: أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال: في الباب عن علي وأبي أيوب. قال: حديث عبد الله بن سعيد حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. نعم، لأنه ظاهر الرواة يعني ثقات، يعني الظاهر أنهم ثقات، ما عدا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، هذا يعني صدوق يهم، صدوق يهم. أو له ثقة حافظ، يعني قلنا في أحاديث، بعضهم قال 400 حديث، هذا مو صحيح، وداود الطيالسي هذا اسمه سليمان بن داود بن الجارود الزويري، وهو من موالي قريش، وهو من أهل البصرة، فهو ثقة ثقة، لكن حصل خطأ يعني عند ابن حجر وجماعة، قالوا أخطأ يعني وغلط في 400 حديث. من يغلط في مثل هذا الكم الهائل لا يروى عنه، ولأنه كثير سموه كثير الغلط، فهو ثقة يعني، حتى اعتمده البخاري يعني في التعليقات والمتابعات، يعني ما روى له في الأصول يعني، زي حماد بن سلمة وابن الزبير روى لهم في المعلقات والمتابعات، فالحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة يعني تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا لم يثبت عند أهل العلل يعني، هذا الحديث عند أهل العلل لم يثبت، بغض النظر عن صحة الإسناد، لأنه يوجد بعض الخلل يعني في الإسناد، ولو كانوا ثقات يدل على أن الحديث يعني هو قريب، زي مثل ما قال الإمام الترمذي، قال هذا قريب، لأنه هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والراوي يعني الصحابي هذا الذي له صحبة، نحن لا نتكلم في الصحابة، لكن لما يكون صحبته قليلة تكون رواياته قليلة يعني، فربما يكون الخلل يعني من الراوي عنه حتى ولو كان ثقة، أو ممن روى عن الثقة، لأنه إذا هذا يعني مروي عن علي رضي الله عنه ولم يصح الأربعة أو 16 ركعة هذه، فهذه يعني من ضمنها. نعم، ولذلك يعني لم يصح في مسألة الزواج شيء يعني واضح، وإن كان كثير من العلماء يصلون في هذه الساعة، لكن لعلها تكون صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وما جاء عنه يعني صلاة الأوابين هي حينها ترمد الفصال، يعني صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، يعني قريب الساعة 11 11 ربع 11 ثلث الفصال، يعني أبناء النوق والصغار هذه ترفع الرجل وتنزل الرجل وما شابه ذلك من السخانة، من السخانة. فلعله يكون هذا، لعله يكون هذا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في صلاة الحاجة. أبي لي قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. قال لا تدع لي ذنبا إلا فرده ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. قال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. أيوة أبو الورقاء. ما في شيء يعني صح في أحاديث صلاة الحاجة، غاية ما قالوا والله جربناها، ما أعرف ابن حجر قال جربنا، ابن حجر وفلان قبله وفلان قبله قالوا جربناه وكانت يعني تقضى بها الحوائج، لكن لا لا لا يثبت يعني الحكم الشرعي التجارب ما عندها علاقة يعني في الشرع، ما عندها علاقة في الشرع، ولذلك والحديث يعني منكر. الألباني قال ضعيف جدا، ويعني ضعيف جدا أقرب إلى المنكر يعني، أو أنه منكر كما ذكر الإمام الترمذي هذا حديث غريب وفي إسناده مقال عن فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، هذا يضعف في الحديث، لذلك لا يصح لأنه متروك، المتروك هو عند أهل الحديث الذي يروي المناكير، لأن بعد المتروك يعني يعني الكذاب، يعني الكذاب يعني، وبعد الكذاب درجة وبعدها الوضاع، الوضاع طبعا هو الذي يضع، والكذاب قد يكون كذاب يعني أقصى ولا مقفل أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك، يعني يكون من القفلة ووقع في الكذب، لكن المتروك هذا يعني درجته يعني درجة يعني سيئة، وكثير من الروايات يعني تدخل عن طريق المتروكين، المتروكين هؤلاء أن الناس يحسنون الظن فيها وفيهم في رواياتهم، ويقولون ربما نجد يعني لها يعني متابع، وهم لا يجدون لها متابع. وذلك علي بن عيسى هذا كراجكي أو الكراشكي أو الكراكيشي هذا ما صاروا فيه، هذا مقبول عند ابن حجر، معناه مجهول، معناه مجهول، يعني لم يصح في صلاة الحاجة أي شيء من الآثار، أي شيء من الآثار. في صلاة الاستخارة هذه ما عندها علاقة بصلاة الحاجة، بصلاة الحاجة، فلذلك ما يعول على مثل هذه الرواية أو الروايات. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في صلاة الاستخارة. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال يقول إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك أقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشي ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال يسمي حاجته. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وابي ايوب قال حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن ابي الموالي قال وهو شيخ مديني ثقه روى عنه سفيان الحديث قال وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الائمه. هذا حديث الاستقرار الذي يعني رواه البخاري واصحاب السنن، يعني اصحاب السنن والبخاري، البخاري رواه في 3 مواضع، ما جاء في تطوع مثنى مثنى، التهجد كتاب التهجد، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة، إذا أراد أن أو إذا هم أحدكم يعني بأمر، يعني الأمور المباحة، ما من أمور العبادة، العبادة لا يستخار فيها، ليه؟ لأنها هذه أحكام يعني شرعية ومطالب بها الإنسان. وذكر في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل هو القادر، فلذلك الاستخارة في الأمور المباحة، الأمور المباحة. وصحيح تكلم الناس في يعني ابن أبي الموالي، هذا حديث عبد الرحمن ابن أبي الموالي، يعني كأنه صحح الحديث الاستخارة من غير يعني صلاة، يعني في جماعة قالوا الحديث ده لأنه محفوظ يعني من جهات أخرى لم يذكر فيها الصلاة، يعني يقولون ذلك، يعني يقولون يعني فيه يعني كلام ليس بالكلام يعني الشديد الذي ترد به الرواية. والبخاري روى له يعني في مثل هذه الفضائل، يعني في مثل هذه الفضائل، فالحديث هو صحيح يعني في نهاية المطاف عمل به الناس، ومديني يعني هو من أهل المدينة، لأن مدينة هذه في جهة البصرة والعراق وما شابه ذلك، مرات يختلط يعني يقول فلان مديني ومدني، المدني هو من أهل المدينة والرجل من أهل المدينة يعني، ولذلك حديث جابر هو الصحيح يعني، وإن كان قال حديث صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان وروى عنه جماعة، يعني جماعة من الناس رووا عن أبي الموالي هذا. وهو الآن روى عنه قتيبة وشاء ولا مش كده؟ غير روان قتيبة. أيوة، يعني سفيان بن عيينة روى عنه، يعني قتيبة عنده بعض الروايات يعني شارك فيها شيوخه، وسفيان شيخ الجماعة يعني جميعا الموجودين يعني في البخاري الغالب فيهم سفيان بن عيينة أحد يعني شيوخ هؤلاء. ولذلك الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى بالأمر المباح إن كان خير يعني ييسره الله له، وإن كان غير ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يصرفه عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في صلاة التسبيح. أبي لي قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبر الله عشرة وسبح الله عشرة واحمديه عشرة ثم سلي ما شئت. قال يقول نعم نعم. قال في الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابي رافع قال حديث انس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء، وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من اهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو وهب قال سالت عبد الله بن المبارك عن الصلاه التي يسبح بها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول 15 مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال ثم يتعوذ ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال فاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 قال ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد الثانية فيقولها 10، صلي 4 ركعات على هذا. قال فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى يقولها 3، قال ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز قال وهو ابن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن المبارك إن سهى فيها يسبح في سجدتي يساوي 10 10، قال لا إنما هي 300 تسبيحة. أبي لي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أصلك ألا أحبك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع راسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10. قال ثم ارفع راسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع راسك فقلها 10 قبل ان تقوم. قال فذلك 75 في كل ركعه، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن يستطيع ان يقولها في يوم؟ قال ان لم تستطع ان تقولها في يوم فقلها في جمعه، فان لم تستطع ان تقولها في جمعه فقلها في شهر. فقال فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. نعم، الجمهور التسابيح صلاة يعني غريبة، يعني ما بتشبه الصلوات، ناس الفتوى دائما قالوا هذا حديث موضوع، والألباني قال هذا حديث صحيح. لذلك قالوا صلاة يعني ليس لها مثيل يعني أو شبيه يعني. ولذلك هي أقرب للوضع يعني، أقرب للوضع. والآن يعني بدأ الناس يعني يدعون الناس إليها، يقولون ليه عندنا صلاة تسعبية تعالوا، ما أنا لا أصلي في جماعة يعني. يعني حتى الروايات ليست يعني في جماعة. فلذلك هذه الرواية يعني لا تصح أبدا يعني، لأنها هيئة من هيئات الصلاة الغير معروفة. حتى ما يعترف المعترض يقول يعني ما هو صلاة الكسوف يعني، لا صلاة الكسوف ما فيها مثل هذا يعني. معروف ركعتين، كل ركعتين فيها ركوعين، فيها قراءة قرآن، فيها شيء آخر. ولأنها صلاة يعني شرعها الشارع من أجل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل بالآيات تخويفا يعني، خوف الناس. ولأن كسوف الشمس أو كسوف القمر أو كسوفه، هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم قال آية. ولأنها حديث الكسوف حديث متواترة، حديث متواترة في صحيح البخاري ومسلم، ومسلم واحدة يعني كليهما يعني، يعني في البخاري متواترة، في مسلم متواترة. لما تجمع رواية البخاري مع مسلم يحصل فيها التواتر الكثير جدا يعني كثير، بخلاف هذه الرواية يعني، يعني ما تروى إلا من رواية العباس رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر يعني في أثناء الرواية يعني رواية أم سليم يعني، فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال كبر الله عشرا، وسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت. هذا ربما يكون يعني هو يعني حسن أو أقرب إلى الحسن، ولأن هذا حديث أو قطعة قائمة يعني بذاتها، ما عندها علاقة بصلاة التسابيح هذه. ويذكر يعني يذكر قال وقد رأى ابن مبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه. ما في رواية صحيحة، ما في رواية صحيحة. وكلام الترمذي ولا يصح منه كبير شيء يعني، هذا الحديث لا يصح منه كبير شيء. فلذلك هذه يعني صلاة مشتهرة عند الناس الآن بالذات، ولأنه فيها 300 يعني تسبيحة، كل ركعة 75، يقول يعد يعد يعد يعد يعني في أصابعه هذه التسبيحات. وغالبا يعني التسبيح في الصلاة لما يقول لك الله فلان سبح 7 أو 10 أو 11، ونحن تخمينية يعني، و7 و10 و11 ممكن، حتى 15 ممكن، لكن ما ممكن يشغل 300 تسبيحة يعد. اللهم إلا أعمل له مسبحة سبحانه، يعني يعقد فيها في أثناء الصلاة. طبعا الرواد فيهم من هو ضعيف، يعني فيهم ما هو ما من هو ضعيف. قال له إذا شاء ممكن يمشي مشى، إن شاء فيها قال يسبح في سيدتي تساوي عشرا عشرا، قال لا إنما هي 300 تسبيحة لا بد يأتي بها. وأنت في صلاة الفرض أو النوافل المشروعة إذا حصل لك السهو في سجود سهو، صح؟ يسجد سهو في كل السنة التي تنساها ما عدا الفرض، ما عدا الفرائض الموجودة في صلاة الفرض أو النافلة، تكون الصلاة باطلة إذا تركت ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا. وطالت المسافة، يعني طال الفصل، مسافة طالت تبطل الصلاة. أما إن كان عن قرب، إن كان عن قرب يعني تأتي بالسهو هذا، إن كان مما يؤتى خاصة إذا كان فرض، وتجد سيدتي السهو إما قبل السلام أو بعد السلام على حسب سجود السهو. أما إذا أدركت التجاوز ذاته أنت ماذا تفعل؟ التجاوز الأوسط تأتي بسيدتي السهو، لكن هذا يقول له لا لازم 300 هذه يأتي بها، يأتي بها. ولذلك يعني لا تسمح هذه الرواية، الرواية هذه لا تصح، مع أن البارئ قال أنها تصح، مع أنه فيها موسى هذا موسى ابن عبيدة، حتى إن الألباني ضعيف يعني اسمه الرمدي يعني ضعيف. وغيرهم يعني، وغيرهم من الرواة الرمدي هذا قال ضعيف كلام لا حاجة. معناه هو زايد على ضعيف، يعني زايد على الضعف. وزيد بن الحباب هذا كما يقول ابن حجر صدوق يخطئ، بل في حديث الثوري، الثوري أو في غيره يعني، ولعن يروي عن ضعيف يعني مش يروي. إذا كان عن الثوري يكون حديثه ضعيف ثقة، ما بالك إذا روى عن إنسان ضعيف، ضعيف. وفي يعني سعيد بن أبي سعيد الأنصاري هذا عند ابن حجر في التغريب مجهول، وهو أزيد يعني أو فيه زيادة على الجهالة. والمجهول هذه رواياته ما هو معتبرة يعني، لأنه غير معروف يعني. الحديث يعني منكر جدا، منكر جدا. يكفينا يعني ما ورد من الأحاديث الصحيحة في العبادة، يكفي هذا الألباني في كثير من الأحيان يقول لك يعني في الحديث الصحيح غنية، لكن بعد ذلك يعني يذهب ويصحح بعض الروايات الضعيفة أو المنكرة أو الموضوعة في بعض الأحيان، مثل حديث يعني من دخل السوق لا إله إلا الله رفع بها صوته له 1000 1000 حسنة، 1000 1000 حسنة معناه شنو؟ مليون، وكمان ما حد منه ذلك. حديث أهل العلم غاليهم وصفوه بالوضع، كثيرين مالك وما أعرف فلان وشعبة ويحيى القطان فلان، قال له وجد له طرق يعني. طبعا في الكويت مولدين تقليد شديد للألباني، رافعين في سموه شنو حاجة الحالي دي، يافطة كبيرة أنت داخل السوق من أي جهة رافعين اليافطة، يقول لا إله إلا الله عشان تكسب 1000000 حسنة، لأن مسألة 1000 حسنة في ناس ما بيعرفوها كم يعني، 1000000 حسنة. هذا روايات ضعيفة يعني منكرة، هذه أحاديث منكرة يعني. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول كلهم عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن هجرة قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. قال في الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال حديث كعب بن هريرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. شرفت أنا شرك شرك. نعم، هذا حديث كعب بن حجرة يعني، وهو من أصح الأحاديث يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث يعني متفق عليه، متفق عليه بل رواه الجماعة إلا مالك، إلا مالك ابن أنس، في بعض الروايات يعني قال كعب يعني ألا أهدي لك هدية، يعني خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الحديث يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أفضل وأكمل السير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك البخاري رواه في عدة مواضع، آخر شيء رواه في الدعوات ورواه في التفسير، لأن هذا هو وضعها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وذكر في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليه لسه كويس، ذكرها في أحاديث الأنبياء لأن ذكر الأنبياء هناك، وفي التفسير وفي الدعوات، وكذلك مسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد رحمه الله أو رحم الله الجميع. ولذلك تعتبر يعني من أصح الأحاديث في هذا الباب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية روايات كثيرة لهذا المعنى، وصح حتى في البخاري ومسلم وفي غيرهما. فذلك أحسن للإنسان الصلاة الإبراهيمية هذه، يعني أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الرواية الثانية، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس رواية كعب هذه موجودة في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء في جوار هذه الصلاة. فالإنسان يتخير الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، لأنها فيها البركة، ولأن الإنسان يكون مطمئنا في العبادة وفي رواية الأحاديث المتعلقة بالعبادة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال إن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. قال: هذا حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. أبي لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة أنس وأبي بن كعب قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. أبي لي قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أبي لي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال: هذا حديث حسن غريب. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقه. قال العلاء هو من التابعين قال: سمع من انس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع من ابي هريره ابي سعيد الخدري. ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين ايضا. قال: ادرك عمر بن الخطاب وروى عنه. ولقد لا بيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا هو ظاهر وما عنده علاقة بالباب الظاهر فيه يعني، وإن كان هو حديث يعني غريب، حديث غريب كما قال الإمام الترمذي. ولذلك عشان شديد. والحديث ابن مسعود الأول هذا حديث ضعيف، يعني أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وصحيح الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني من أولى الناس يعني. وليس معنى الصلاة إنك يعني تمسك ليك لهلوبة ولا سبحة وتجلس في محل واحد وتقوم تسبح أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألفين ثلاثة، هذا ليس المقصود. لأن أحمد بن حنبل وجماعة سألوهم من هم أكثر الناس يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هم أهل الحديث، قال هم أهل الحديث يعني أكثر الناس يعني علاقة وارتباطا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الحديث ضعيف يعني كما قال حسن غريب. يعني من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات، هذا الموجود في صحيح مسلم بخلاف هذه الرواية، يعني حديث مسلم يعني من صلى عليه يعني صلى الله عليه عشرا، هذا في صحيح مسلم. هذا موسى بن يعقوب الجمحي هو يعني ضعيف، هو ضعيف. ثم ذكر حديث يعني علي بن الحجر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا طبعا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم، صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. قالوا في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعه وعمار وابي طلحه وانس وابي بن كعب، هذه كل الاحاديث ذكرها ابن حجر يعني حتى في الفتح ما تخلو من كلام فيها، يعني الكلام لا يخلو، ولذلك اصح حديث وحديث أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الآن في الباب. ثم قال يعني صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار، هذا كله وارد، يعني كونها تكون رحمة كونها تكون استغفار كونها تكون يعني رفع مقام رفع مكان مكانة، كل هذا يعني هذا كله يعني وارد في المعنى. وعند البخاري يعني ثناؤه صلاة الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده، لأن الرحمة هذه كلها الناس يعني داخلين فيها، فلذلك ثناؤه يعني ثناء الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة وفي الملأ إلى أعلى وعند الناس عند الخلق، ولذلك ذكر حديث أبو هريرة هذا يعني حديث عمر بن الخطاب، يعني الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يفعل منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أولا، سعيد بن المسيب ليست له رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه، ما عنده رواية، لا رواية له. أبو قرة الأسدي هذا مجهول عند ابن حجر، كون ابن المسيب يعني أوسع الناس علما وفقها، وكون يعني مرسلاته يعني أصح المراسيل، هذا كلام أهل العلم يعني أهل الحديث، لكن ليس معنى أنه يعني أصح المراسيل يعني كله حديث مرسل أرسله سعيد بن المسيب أنه صحيح، معناه أن هذا هو أصح شيء في الباب. أصح شيء في الباب لكثير من الأحيان عند أهل العلم يعني ما في حديث آخر يعني مثل هذا الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام أو انقطاع أو إرسال أو إعضال، والإعضال والإرسال والإرسال والانقطاع يجعل الحديث يعني ضعيف، أقل حاجة لمرتبة الضعيف، يعني ما يدل على الصحة، ما يدل على الصحة. ولذلك يعني الإمام الشافعي وغيره وقال المرسل هو مرسل، يعني في النهاية يعني ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قالوا أفضل الناس من التابعين. وأما الحديث الذي رواه عن عمر، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، قال هذا حديث حسن غريب. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع قال من أبي هريرة وابن سعيد الخدري، ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين. قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا تصح رواية جدهم هذا العلاء هذا، لا تصح يعني روايته. لماذا؟ العلاء اسمه يعقوب المدني، النسب مدني، الشهرة لا، لا يوجد، الوفاء لا يوجد، يعني حكم ابن حجر قال بتقريب التهذيب مقبول، مقبول بمعنى أنه مجهول، والمقبول حتى عند ابن حجر يعني لو مقبول ومقبول ومقبول يعني له ثلاثة، هذا بإسناد وهذا بإسناد وهذا بإسناد، يظل الحديث يعني ضعيف. بخلاف المرسل المنقطع، هذا المرسل تمام منقطع، وهذا لأنه يعني الموجودين هؤلاء أشبه بالمعدومين سواء كان مجهول أو مقبول، يعني كثرة الرواية عن المقبولين ممكن يحصل 10، هذا مقبول وهذا مقبول، كل واحد جاب الرواية في معناها في حقيقتها، يظل الحديث ضعيف. بخلاف المرسل، يعني المرسل جاء عن طريق ابن المسيب جاء عن طريق الأعرج، جاء عن طريق مسروق، جاء عن طريق علقمة. هذا بيرتفع في الصحيح، هذا بيرتفع في الصحيح عند أكثر أهل العلم وأهل الجرح والتعديل. ليه؟ لأنه أكيد يعني كون مسروق نفس الرواية، وكون المسير نفس الرواية، وكون الأعرج نفس الرواية، وكون علقمة نفس الرواية. معنى ذلك في واحد أكيد يعني يوصل هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ما في الباب إلا هذا، فهذا معتمد ومعتبر، يعني يعمل به، يعمل به. ولذلك الحديث يعني ضعيف. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجمعة. قال: باب فضل يوم الجمعة. أبي لي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: في الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه مسلم يعني، رواه الإمام مسلم في كذا موضع، يعني في 3 مواضع من جامعه. فضل يوم الجمعة، وباب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام، لأن آدم خلق يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، في آخر ساعة يوم الجمعة. والجمعة فيها يعني تقوم الساعة. وخير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. أدريك لا لا لا، بطلع وسافر. العمل. يعني آدم عليه الصلاة والسلام وأدخل الجنة وأخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة. ويأتي الحديث الآخر وفيها ساعة، هذه الساعة لا يوافقها عبد إلا استجاب الله له. هذه معروفة الساعة في رواية البخاري ومسلم وفي غيرهما. وهذا الحديث محفوظ عن جماعة كما ذكر الإمام الترمذي. ولذلك هذا حديث يعني صحيح، لا كلام في رواة أبو زناد والمغيرة وقتيبة والإمام الأعرج وسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نسأل الله التوفيق والسداد لموافقة الساعة التي ترجى يوم الجمعة، والمحافظة على مثل هذه الأعمال التي بها الإنسان يعني يحفظه الله، لأن الله يحفظك بهذه العبادات. وكلما تمسكت بالعبادات، وكلما تمسكت بالسنة، وكلما تمسكت بالصحيح، فكان يعني حالك أقرب إلى الحفظ عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ومنان، منان، وهو صاحب العطاء، فمن تعرض له لا يخزيه، فأسأل الله أن لا يخزينا جميعا. نعم. أما أحسن الله إليكم. قال باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. أبي لي قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. قال رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة الحصر وترجى بعد زوال الشمس. أبي لي قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن يديه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. قال في الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال حديث عمرو بن حوف حديث حسن غريب. أبي له حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه سعد لا يوافق عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تضمن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي؟ قال تلك الساعة لا يصلى فيها. قال فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. قال في الحديث قصة طويلة. قال هذا حديث صحيح، ومعنى قوله أخبرني بها ولا تضمن بها علي، قال لا يعني لا تبخل بها علي. قال والضن البخل والضنين المتهم. مضمونين بالضعف وطبيعة الله أعلم. نعم الضنين والضنين المتهم. أي متهم عليك التكوير مشى وما هو على الغيب ظنين وظنين، يعني ما هو متهم ولا بخيل عليه الصلاة والسلام. وقال إن حد الأخير هذا رواه الباب ده يقول له الحجر الأمول وقال عنده لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. ما الرواية هذه؟ حتى ما يقدر إنسان ما يقدر الإنسان أنه من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة. هذه القطعة معروفة يعني في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد كلهم هذا عندهم، يعني التسعة عندهم وغيرهم، لكن ما في الصورة المروية هنا في الترمذي في المخرج هذا. هذه الرواية عند البخاري. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. هذا عند البخاري مختصرة، يعني مر علينا هذا الحديث، مر علينا كثيرا. بقية الناس رواه كما رواه البخاري، عشان كده الإنسان ما يقدر يعني بتخريج الناس، يعني يقول هذا كله يعني في الصحيح، تلاقي واحد يقول لك كيف يا أنا ما شفت في الصحيح البخاري بهذه الصورة. الرواية هذه عند مالك، الرواية هذه عند مالك، وذكر أبي هريرة وذكر يعني عبد الله بن سلام، وكان مشى الطور، أبو هريرة مشى الطور والتقى هناك في بصرة ابن أبي بصرة، وبعدين لاقى عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام قال له هي بعد صلاة العصر، ومع ذلك فيها انقطاع. ابن حجر زمانا طويلا يقول انها يعني بعد العصر، وتبين له بعد زمان طويل بان الحديث يعني فيه انقطاع، فيه انقطاع، وانه ليس بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الروايه قبل قليل هذه، يعني حين تقام الصلاة إلى انصراف منها، هذا من قول الراوي، هذا الكلام من قول الراوي وليس من يعني الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه النبي قال هي ساعة ساعة، إن بالجمعة ساعة بعد لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. في رواية أبي موسى الأشعري يقللها، يضع على إصبعه كده يعني يقللها، يعني سويعة، متى الله أعلم بها. ابن حجر ذكر 40 من الأقوال، محتمل كذا محتمل كذا محتمل كذا محتمل كذا، آخر رجح العصر، وآخر رجح عن هذا القول الموجود في فتح الباري، يعني 40 من غير يعني تحديد أو تأكيد. فلذلك يعني التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، هذا قريب، هذا قريب، يعني ما هو صحيح. هذا ضعيف، ابن حجر والنووي قالوا ضعيف، والألباني قال حسن. يا ترى من هو يعني الذي يعني يؤخذ بقوله؟ لماذا؟ لأن محمد ابن أبي حميد منكر الحديث كما قال الإمام الترمذي، وعنده كذا اسم حماد، يعني عنده أسماء يعني، يقال حماد ابن أبي حميد، ويقال محمد ابن أبي حميد، ويقال أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. صحيح أحمد وإسحاق قالوا بعد العصر إلى الغروب، وقال فيها يا جماعة، لكن ليس فيها شيء يعني صحيح يقين يقين، ولذلك يعني متروكة لاجتهاد العبد، لاجتهاد العبد، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعه. ابي لي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعه فليغتسل. قال في الباب عن عمر وابي سعيد وجابر والبراء وعائشه وابي الدرداء. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال حديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. قال وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني على عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا. قال وهو حديث صحيح. قال رواه يونس ومعمر كليهما عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بينما عمر بن الخطاب يخطو يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زلت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري قال قال بهذا الحديث. قال وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعه فذكر هذا الحديث. قال سالت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه. قال محمد وقد روي عن مالك ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث. يعني كل الحديثين صحيح كما قال الامام الترمذي، يعني سواء كان من طريق سالم أو من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فسالم عن أبيه ابن عمر، وعبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، يعني كلاهما ولد لابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكلا سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر من الثقات الذين روى لهم الناس، والحديث محفوظ يعني من عدة يعني روايات، يعني مروي عن ابن عمر ومروي عن ابن عمر عن أبيه، يعني كل والحديث الوارد في الغسل يوم الجمعة حديث ما تقل عن 6 7 8 10 أحاديث إلا الصحاح من حديث أبي سعيد الخدري معلوم هذا يعني في الصحيحين، وحديث عمر هذا الذي يعني كان يخطب يوم الجمعة ودخل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من المهاجرين الأول، وسألوا ابن عمر سألوا وقال له أية ساعة هذه يعني جيت في هذه الساعة؟ قال له والله أنا جعلتهم على مقصد كمان كمان ما اغتسلته؟ أنت ما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ما أمر بالرجوع يعني، لكن الغسل يعني واجب، إلا إذا اجتهد ورأى نفسه يعني لا يستطيع أن يدرك الجمعة ويترك الغسل، لأن الجمعة فرض، الجمعة فرض، إلا أن تكون عليه جنابة، إن كانت عليه جنابة ما يصح التيمم يعني، ويقول والله أنا لو اغتسلت الساعة الجمعة تفوتني، تفوتك، خليها تفوتك، خلي الجمعة تفوتك، خلي الجماعة تفوتك، أنت متأخر لماذا؟ حتى ولو يعني ما في ماء وجاء الماء مع الجمعة تغتسل. إن أدركت الجمعة فبها، وإن لم تدرك الجمعة تصلي ظهرا بدل، يعني ما تتيمم، ما يتيمم إلا الإنسان أصلا فرضه يعني تيمم مريض أو ما شابه ذلك، ما يستطيع الوضوء. ولذلك عمر أنكر على سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وذكر الشيخ هنا الروايات والأسانيد والطرق، سواء كان عن الزهري كما هو ظاهر الآن، الزهري عن سالم، الزهري عن سالم، والزهري عن عبد الله، وهكذا يعني. فغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كما محترم كما في البخاري ومسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. أبي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وأبي جناب يحيى بن أبي حية كليهما عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي جشعة الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود قال قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. قال ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، قال يعني غسل رأسه واغتسل. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب. قال حديث أوس بن أوس حديث حسن. قال وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. قال أنا قال في ما هو من غسل واغتسل مشى يعني صحابة جماعة من العلماء، يعني جماعة من العلماء صححوه، وإن كان لا يخلو من الله وجود الضعف يعني في الحديث، وإن كان أكثر الرواة أنه يعني ثقات، لماذا؟ وأبو جناب هذا فيه كلام، كلام ما وثقوه يعني، بل ضعفوه، وخاصة لكثرة تدليسه، لكثرة التدليس الذي هو يبتلى به بعض الرواة، كل كثرة الرواية يعني يريد أن يكون كثير الرواية، وإن ممكن روى أحمد يعني وفلان وفلان وفلان، أو حتى روى عنه وكيع. يعني هذا أبو جناب هذا، قال روى عنه، روى عن عبد الله بن عيسى وغيره وعنه وكيع وسفيان. وغيرهم لكنه يعني ضعيف، ضعيف مع التدليس يعني يكون ضعيف جدا. طبعا غسل واغتسل أو اغتسل وغسل، يعني أصاب الجنابة، قال من زوجته، يعني من أجل أن يغتسلوا يعني جميعا في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. الحديث أصلا وارد سواء كان جنابة ولا غير جنابة. بل لأن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لأن ذلك يجمع قد الطرف في الطريق. يعني يخرج. طيب من ذهب إلى الجمعة منذ الصباح الباكر أو من الفجر، الناس كانوا يجلسوا من الفجر، يعني ما بيلزموا، ما يلزم يكون يعني هذا الغسل يعني مع الرواح كما يقول المالكية. قال عند الطبراني: من اغتسل يوم الجمعة كفرت له ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ بالمشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل 200 سنة. قال: وفي سند الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائي، وذكر ابن حبان في الثقات كذا في مجمع الزوائد. وأما حديث سلمان فأخرجه البخاري، وأما حديث أبي ذر فلينظر من أخرجه، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه داود، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الأوسط في سند محمد بن عبد الرحمن بن رواد وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد الطبراني الكبير بلفظ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده وليس، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدأ له، ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات. هذا صحيح، ليس فيه غسل واغتسل، ولذلك يعني هذه الروايات يغسل واغتسل يعني ما تخلو من الكلام، وخاصة هذا يعني هذه سنة قيامها وقيامها، وكل خطوة يخطوها أجر سنة خطوة. لذلك هذا حديث يعني غريب. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. أبي لي قال حدثنا أبو موسى محمد بن ثنا قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ونعمت قال ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال في الباب عن ابي هريره عائشه انس قال حديث سمره حديث حسن قد روى بعض اصحاب قتاده هذا الحديث عن قتاده عن الحسن عن سمره قال راه بعض عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعه قال وراوا ان يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعه قال الشافعي وإما يدل على أن الأمر على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا قال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة قال فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل قال ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. أبي لي قال حدثنا عن قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهم اختلفوا في حديث الحسن عن سمرة. هل كل أحاديث الحسن عن سمرة صحيحة؟ وهل كل أحاديث الحسن عن أبي بكر صحيحة؟ وهل كل أحاديث الحسن عن عبد الله بن مقفر صحيحة؟ أم له أحاديث؟ يعني هو حديث يعني صححت من طريق الحسن عن هؤلاء وغيرهم لأنه معهم آخرين يعني. ولذلك أقصى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، أمر بالغسل، ولذلك قال وكان يرسل كثيرا ويدلس الإمام الحسن البصري وكان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز يعني ويقول حدثنا وخطبنا يعني حدث قومه وخطب قومه بالبصرة يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة بأن فلان فلان خطبنا وحدثنا. هذه ليست رواية، هذه ليست رواية يعني يعتد بها عند أهل العلم. وكذلك سعيد بن سفيان الجحدري هذا يعني صدوق يخطئ، لأن من الناس من رأى القسط يعني واجبا يأثم إذا ترك الغسل مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة، وليس يعني كما ذكر هنا يعني في الرواية ومن اغتسل بالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة زف بها ونعمت، ومن اغتسل بالغسل أفضل. ولذلك احتمال كبير أن الحسن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الترمذي، يعني يحتمل هذا. قالوا رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لعل المرسل هذا هو في الغالب يكون هو الصحيح الأصح. وليس معنى ذلك أن من توضأ حتى عمدا وصلى صلاته يعني ليس يعني غير صحيحة، صحيحة يعني مع الإثم أو مع الكراهة على أقل تقدير، ما بيكون أفضل يعني ونعمة هذا. والله أعلم، وذكر الحديث مسلم هذا، يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ودنا واستمع، استمع لأنه فيه الغسل في الأصل، الحديث ده أصلا فيه في الأصل الغسل. لأنه هذا مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة، شايف؟ شايفين؟ شايف؟ يكون في خطأ يعني عند مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته الإمام يعني، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا هو يعني الحديث الذي هو على الجادة، والحديث المستقيم فيه ذكر الغسل عند الإمام مسلم. والله أعلم. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عمرو قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم حديث صحيح لأنه متفق عليه، أي حديث متفق عليه. معنى أنه رواه الجماعة يعني جميعه من البخاري إلى أحمد، من البخاري إلى أحمد يعني زايد مالك وأحمد والدارمي، أحمد والدارمي وغيرهم في كتب السنة. هذا فيه يعني الرواح، الراحة يعني، الساعة الأولى بدنا، الثانية فكأنما قرب بقرة، الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في بعض الروايات طويت الصحف، الملائكة طووا الصحف، يعني الذي يأتي بعد الإمام زي حكيت لك بعد امبارح الجمعة دي، بس يعني حصلنا ركعة بعد التعب، يعني ما بيكون مكتوب يعني اسمك مع الناس الحضر، بس انك مكتوب انك حضرت الجمعة، لكن ليس في هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يقربون البقرة، البدنة، البقرة، الكبش، الدجاجة، البيضة. الملائكة يطوون الصحف، طوى الصحف، جلسوا في الله أبواب المساجد يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. حتى عندنا في الراجح يعني، وعند التابعية يعني، ما يعتبر هذا من الذين يعني تنعقد بهم الجمعة، حتى لو حصل يعني الإمام عذر يعني لا ينبغي له أن يستخلف، لا ينبغي له أن يستخلف، وإن كان في جماعة قالوا يعني يستخلف ما دام أصلا هو حضر، حضر من أول ولا حضر في الآخر ولا حضر في النص، لكن هذا دليل واضح ظاهر بين عن الملائكة أنها تحضر الذكر وتطوي الصحف. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. أبي لي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن موسى عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد عن الضمري قال فكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمره قال حديث ابي الجعد حديث حسن قال سالت محمد عن اسم ابي الجعد الضمري قال فلم يعرف اسمه قال وقال لا اعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث قال انا اعرف هذا الحديث الا من حديث محمد بن عمرو. هذه رقم كم؟ سلام 500 500 500. من خرجت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الحديث الأخير ده قطع. أقرأه. أنا زاد قطع. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. أبي لي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد عن الضمري قال وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طوى الله على قلبه. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمره قال حديث أبي الجعد حديث حسن قال سألت محمد عن اسم أبي الجعد الضمري قال فلم يعرف اسمه قال وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. عمل نعرف نعرف كم هذا يعني من طرف الجمعة، يعني ثلاثة جمعة. ويعني الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه يعني قبله، هذا محمد بن عمرو بن العقرب. صحيح يعني صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، لكن حديث يعني متابع حديث يعني متابع. لذلك الإنسان يتحاشى يعني التخلف عن الجمعة إلا لعذر، إلا لعذر، من غير عذر ربما يطبع الله على قلبه، وربما لا تنفع التوبة في بعض الأحيان. بس الذي مر علينا البارحة نحن في صحيح البخاري يعني ورد حاجة كثيرة يعني في الذي يعمل الفتاة في المدينة، لا يقبل منه صرف ولا عدل، والعلم قالوا لا يقبل منه فرض ولا نافلة ولا فدية ولا توبة، يعني في حديث على ظاهرها، يعني خاصة إذا طبع على القلب بالران، قال لا بران، فإن كان قال لا بران أو بل ران خلاص، يعني يكون القلب ده ما قابل للإصلاح، إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة. وهذا موجود حتى في القرآن، يعني بالإلحاح، ما عند الله سبحانه وتعالى يلح، والطلب لما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. هل المتابعات يعني الذي توبع فيها معتبرة، هل هم مثله ولا دونه ولا أقل منه بعد الدون يعني؟ ذكروا عن مالك، قالوا حدثني عن مالك عن صفوان ابن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. نفسه عند أبي داود من طريق محمد بن عمرو، يعني من طريق هؤلاء. يعني نفس الطريق. أبي داود ومالك، مالك منقطع. مالك منقطع. نفسه عند نسائي، نفس محمد بن عمرو الحديدة بن سفيان الحضرمي، من ترك 3 جمل. الروايات من هذا الباب، مع أن الإمام أحمد يعني مثل كبير وديوان كبير، يتوقع يكون فيه أكثر من طريق واحد، طريق واحد. يحيى بن سعيد قال عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي قال عن الجعد الضمري، وكانت له صحبة. هذا عند أحمد طريق واحد، طريق واحد. الإنسان يعني يتحاشى عن التخلف عن الجمعة والجمعة بقدر يعني ما يستطيع، يعني إلا إن كان له عذر. ولذلك لأن هذا يعني تحذير يعني شديد، وفيه الطبع القلب، وباعتبار أن الجمعة يعني أنها يعني من الأمور العظام، من الأمور العظام، ليست يعني كسائر الصلوات الخمس، لأنها الجماعة فيها مطلوبة فرض عين، يعني فرض عين على كل إنسان مكلف، ويعني لا تضغط عنه. وما يقول المالكية الجماعة أنها سنة، وكما يقول الشافعية أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ويقول أحمد يعني أنها واجب، يعني وجوب عيني، وجوب عيني الصلوات الخمسة في جماعة، وأنه لا صلاة لمن سمع الآذان ولم يجب إلا من عذر، إلا أن أهل العلم يعني أعل هذا. وأحمد يعني إحدى الروايات أو المسائل يرى لأنه يعني لا تصح له صلاة، يعني الظهر هذه يعني، يعني ما تكون يعني مهما كان يعني بدل عن الظهر التي يصليها يعني في البيت، هذه لا تكون صلاة، لا تكون صلاة عنده يعني باطل إذا صلى وحده من غير حزب. لكن قوله هذا ما هو راجع عند أصحاب المسجد. طيب ما أحمد قال، هاي قال أحمد ليه؟ لأنه عنده مجموعة روايات ومسائل وسؤالات، فلعلهم يعني رجحوا المسائل الأخرى صحة الصلاة مع الإثم أو مع الكراهة، كما يقول يعني المالكية والشافعية لوجود الحديث الأخرى، يعني فرض صلاة الجماعة على الفرد ب 27 درجة، وهي ذلك من الأحاديث. هذا الذي خرجه يعني العلماء. لكن الإنسان يحاول يصلي جماعة حتى ولو في بيته، زي ما ذكر عن ابن عون، وذكر عن البراء، يأذنون في بيوتهم ويغلقون الأبواب. ليه؟ لأنهم ما يطلبون يعني كما يقول المالكية الأذان سنة في جماعة تطلب خيرها، انت لما يكون بعد قلت اذن الاذان كان قلت للانسان الماشي تعال صح؟ تقول له اخرج اقفل الباب، كان يغلقون الابواب يعني عليهم ويؤذنون يعني يصلوا جماعه في بيوتهم. الله اعلم. نعم نعم احسن الله اليكم. قال باب: ما جاء منكم تؤتى الجمعه. ابي لي قال حدثنا عبد بن احمد ومحمد بن مدويه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا اسرائيل عن سوير عن رجل من اهل قباء عن ابيه قال كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعه من قباء. قال الحديث لا نعرفه الا من هذا الوجه، لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه على من اواه الليل الى اهله. قال هذا حديث اسناده ضعيف، انما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري. قال ضعف يحيى بن سعيد قد طرح عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث، فاختلف اهل العلم على من تجب الجمعه، فقال بعضهم تجب الجمعه على من اواه الليل الى منزله، قال بعضهم لا تجب الجمعه الا على من سمع النداء. قال هو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال سمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعه، قال فلم يذكر احمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال احمد بن الحسن فقلت لاحمد بن حنبل فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت نعم. قال احمد بن الحسن قال حدثنا حجاج بن صليم قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه على من اواه الليل الى اهله. قال فغضب علي أحمد وقال لي استغفر ربك استغفر ربك. قال إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، قال ضعفه لحال إسناده. ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يعني توتى الجمعة؟ لكن تبويب البخاري يعني تبويب يعني جليل يعني صحيح، يعني من سمع النداء يعني البخاري ذكر يعني من سمع النداء، لكن إذا كان في غير قرية جامعة كبيرة البخاري ذكر أنه سمع النداء أو لم يسمع النداء واجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. لو قلنا يعني في قدر هذه ما في مسجد إلا واحد مع أنها كبيرة، مشى متى ما جاء وقت الجمعة ينبغي على الناس أن يسعوا إلى الجمعة، سمعوا النداء أو لم يسمعوا النداء، إلا أن تكون يعني القرى منفصلة، القرى منفصلة، الفقهاء يقولوا 3 أميال، والبخاري يقول مثلهم في العموم، وذكر الرواية يعني لا لا لا لا لا أنس بن مالك كان في البصرة عنده قرية منفصلة عن البصرة بفرسخين، فرسخين يعني 3 و3 6 أميال، ذكر يعني أنس مرة يجمع ومرة لا يجمع، يعني مرة يمشي الجمعة ومرة ما يمشي الجمعة باعتبار أنها ليست عليه واجبة. من أين لنا ذلك؟ أهل المدينة، يعني جاء في البخاري أهل المدينة الخارج المدينة يعني الأطراف كانوا يعني يجمعون بالتناوب، تناوب معناه شنو؟ بالنوبة، الجمعة هذه يذهب عم والجمعة القادمة يمشي وسعد معه جماعة، الأمر معه جماعة، لأنها معها واجبة عليهم. لماذا؟ من أجل ما يترك القرية يعني جميعا ويذهب ويأتي قطاع الطريق أو الحرامية أو الكفار أو المشركين أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يعني حتى أمر يعني جماعة يعني البخاري ومسلم يعني جاء ونظر إليه بني حارثة، هل أنتم خارج المدينة؟ فرأوا أنهم داخل المدينة، هو يقول أنتم خارج المدينة، ثم نظر قال أنتم داخل المدينة، داخل المدينة. الخارج المدينة هذا، خارج المدينة بثلاثة أميال، أربعة أميال، خمسة أميال، ستة أميال، لأن جاءت الروايات هكذا يعني، العوالي وقباء، قباء كان في مسجد يصلي الجمعة، لكن الكثير منهم يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا هناك قباء، لأنها أكثر من ثلاثة أميال، لكن الآن أصبحت يعني كل المدينة يعني مدينة واحدة، ما في حاجة اسمها يعني قباء في الخارج ولا العوالي في الخارج أو أطراف المدينة في الخارج، ممكن تكون 8 أميال أو 9 أميال لذو الحليفة محل الميقات، البيوت متصلة، البيوت إذا كانت متصلة كما قال البخاري قال عطاء، إذا كانت المدينة أو البيوت متصلة سمعت النداء أو لم تسمع النداء يجب عليك أن تسعى إلى الجمعة. أما حديث من عواه الليل هذا حديث ما هو صحيح، هذا حديث غير صحيح يعني. لأنه حديث ضعيف جدا، لأن أحمد لما ذكر له هذا أحمد بن الحسن هذا هو الترمذي، مش الترمذي هذا ترمذي ما بلد، لما ذكر له هذا الإسناد قال له استغفر ربك استغفر ربك استغفر ربك إلى قال له 3 مرات، ما في شيء في هذا يعني، من آواه الليل يعني يأتي إلى الجمعة ويصلي الجمعة الساعة 11:30 و12، لما يصل إلى بلده التي جاء منها يكون يعني وصل مع المغرب والعشاء، لأنه هذا يسمى آواه الليل، هذا ما هو صحيح يعني، هذا حديث يعني منكر، هذا حديث يعني منكر يعني ضعيف جدا، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء مصرح به يعني، يعني في هذا المفهوم يعني التناوب هذا واضح لنا، حتى ذكر في البخاري عثمان يوم جمعة يصلوا العيد، طبعا الشاي عند الناس، الشاي عند الناس خاصة أنصار السنة، كل ما يأتي العيد يوم الجمعة يقول الناس زي ما قال شيخ عمر عبد الخالق يعني يقفون عند أبواب المساجد يمنعون الناس الصلاة، ما في جمعة ما في جمعة ما في جمعة، هؤلاء الناس مقفلين يعني مقفلين وجهلة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى صلاة العيد في صحيح مسلم روايتين أو خلاف الروايات الأخرى يعني، في البخاري الناس جاءوا من العوالي ولما صلوا العيد مع عثمان قال لهم يعني من جلس صلى الجمعة يكون عاقل ومن ذهب رجع، أذنت له بأن لا يأتي إلى شنو الجمعة، ليه؟ ما واجب شنو السعي، يكون هؤلاء لا عارفين بخاري ولا عارفين مسلم، ليه؟ لأنه شغل 40 صح هذه الآثار الضعيفة، صارت ضعيفة. حتى من يعني بلاد ما حتى المرأة هذه التي قال لها اتخذي النبي صلى الله عليه وسلم ورقة هذه اتخذي يعني مؤذنا، وظاهره صلي صلي بأهل بيتك، البيت فيهم الرجال وفيهم النساء، يعني صلي بالرجال والنساء. ما في حديث صحيح في أن المرأة تؤم المرأة، كل حكايات عن عائشة عن حفصة عن أم سلمة جماعة واحد يعني من ناس المغرب قبيلة موجودة، وما تكون سنة استفادة ولا سنة قبلها. اسمه عبد العزيز القماري أو ولاد أحمد الصديق القماري وعبد الله القماري جمع روايات، قال النساء كنا نصلينا بالنساء، كل الروايات ما تخلو من بعض ضعيفة ومنكرة وكده، وقالوا النساء خلاص صلوا يعني. الجماعة دي قالوا حتى المرأة أم ورقة هذه يعني كانت تصلي بالرجال. طبعا ما أدري إن أكون شفته في النت ولا ما شفته في النت، في أمريكا في معرب بريطانيا في عدة أماكن المرأة هذه المصرية ما أعرف صلت بالرجال والنساء في الجامع الجمعة والجماعة. ليه؟ أم ورقة، ورقة حديث هذا يعني رواة ناس فيهم المتروك والضعيف. وحتى لو أنه صح، ما الذي جعلك تحمله على أنها هي تصلي بالرجال؟ ما تمشي زي عبد العزيز القماري هذا، هذا أحسن منك وأفضل منك لأنه بيعرف الروايات، ما قال والله المرأة دي إنها تصلي بالرجال، قال النساء يصلينا بالنساء. هذه اسمها فوضى، ولذلك يعني ترابي وفلان وعلان هم من الناس قالوا يعني المرأة يعني تصلي بالرجال. حتى في رواية في المغني يعني إنه المرأة يعني تصلي بالرجال في عدم وجود الرجال، يعني رواية ما صحيحة، يعني رواية ما صحيحة، يعني كان الرجل ما بيعرف يصلي حتى. عندنا في المذهب يعني تأويل جليل جدا جدا، يعني هو ما يعرف أصلا ما يعرف، يصلي هذا الرجل وتلقن المرأة يقول الحمد لله رب العالمين، أبو بيضات ده يقول الحمد لله رب العالمين، ولا المرأة الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، إلان تنتهي الفاتحة وإلان يتعلم. هذا كلام دليل وكلام حسن وكلام يعني فيه علم، يعني عندنا هذا كلام فيه علم، لكن مرة تانية تقعد قدام وتصلي ما في. عندنا زمان مالك ما في حاجة ما يعرف ولا ما يعرف، ما تعرف أجروا إنسان يصلي بكم الصلوات الخمسة ويصلي بكم الجمعة، عندنا يجوز يعني في هذه الحالة من غير يعني أي تعليل، من غير أي تعليل. عندهم الإمام ما يأخذ الأجرة، لكن في هذه الحالة يأخذ الأجرة، لو زي الفتوى يعني زي الفتوى، لكن الفتوى عندهم الفتوى هذه يجوز يعني يأخذ عليها الأجرة، لكن بشرط ما يكون في البلد مفتي، يعني ما في إنسان أصلا. إذا كان ما في إنسان أصلا لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى، لكن إذا كان هذا البلد يعني مليار بهذا الفتوى وهو يعني بارع ومبرر، يعني هو البارع المبرر ده ما هو لازم يعرفك أي حاجة، يقول له والله يعني الكتاب الفلاني ده ما قدرت اقرا مع فلان الفلاني، تدفع كم؟ ولا تدفع كم؟ وطبعا هو جايب يعني، يعني خلاف المالكيه جايب جايز، يعني في ناس فتوى ولا ما في ناس فتوى جايز، لأن الحديث يجوز يعني رواية الحديث بالثمن بالفلوس. أبو نعيم كان يعني ممن يعني يأخذ، وهو من أكبر العلماء، شيخ ابن معين وشيخ أحمد وشيخ علي بن المديني، شيخ وشيخ البخاري، شيخ جماعة كثيرة. قال له والله أنا عندي عيال، لو تركت العيش هذا ماذا يأكلون؟ لذلك تدفع حاجة، تدفع دينار، دينار نص دينار على حسب الحال. ماذا ما يريد يعني مال الدولة، مع أنه الدولة واجب عليها أن يعني تدفع مثل هؤلاء يعني الأموال، مش تدفع لهم يعني من باب المن ولا الكرم، لا، من باب الوجوب، وتغنيه تغنيه. فأنت عندنا في المنزل المالكي يجوز للعالم، العالم هذا ولو كان يعني عنده غنى يعني ما يحتاج، قالوا يعطى من الزكاة عشان ما يحتاج ولا يرفع عينه ولا يستشرف للأموال الموجودة عند الناس، ولو كان العيش عنده يعني يعني من المتوسطين يعني الدخل زي ما بيقولوا، يعني ما محتاج، من أجل أن يغنوه يغنوه، ما يبيع الفتوى يعني يقول له والله مرتين صلت ثلاثة كيف؟ صور عينه كده يعني كيف؟ يقول له شوف لك يا أخي، شوف لك طريق، كم ادفع كم؟ والله يشوف مولانا في القدرة الثالثة مش انت الآن تقول بهيمة وجاهل وما بتفهم، وممكن تكون كافر ذاتك يعني ما مخاطب بفروع الشريعة، ما عندك طلاق أصلا. تعال انا قبل ما ارجع لك المرأة، تعال اقعد معي اقري كتاب توحيد قبل ما تخرج زوجتك من الحيضة او من العدة، عندها 3 حيض صح؟ 50 يوم من 60 يوم اقريك وتدفع فلوس وندخلك الاسلام ونرجع لك المرأة وخلاص، ما عندك اي حاجة، تبدأ من جديد، انت قدام بعدين في قدام عامل حساب وطني طلعت بك انا ما برجع لك. في ناس كده يا جماعه، في موجودين، الدنيا مليانه هؤلاء الناس، فلذلك يعني يجوز، يعني يجوز ذلك، يستاجر الإنسان. عندنا واحد مدعي عربي وطعاني في الكوكو، كان مسجد كبير، وجاب واحد قال له أنت بتصلي بالناس دين، لكن أنا لازم أكون موجود يعني لما أصلي بالناس، أنا ما في ما جيت انتظروا. الناس قالوا له أبوه مصلي قام صلى، الثاني جاء قال له والله صليت صليت هاي اها تصلي بيه؟ قال لي لا، انا قال لي خليهم يدوك الفلوس والمرتب جماعه دي، انت من الان انا ما بديك مرتب، انا ادفع لك اجره من عندي، والله جزاه الله خير، كان يريد ان يعني هلا تمشي صلاته، انت تنتظرني الجماعه داري يصلي يصلي ويمشي. ها قام الراجل، هو طبعا ما عارف حاجه حافظ قران، لكن وصل صحيح في النهايه يعني على مذهب الشافعي واحمد وهل هل جميعا يجوز يعني انسان يصلي بالمتنفل بالمضطرب؟ ما في مانع. فقام صلى يعني طبعا صلاة المرجية بطلع، وقام سألوا قالوا له أنت صليت كيف؟ قال لهم صلاة دالية، اسمه الدالية، هذه اسمها صلاة دالية. قال له والله ما شاء الله يعني على مذهب الدالي. فهمتم؟ يبقى الإنسان لابد أن يفهم. فهمنا يا جماعة مسألة التناوب إلى الجمعة ومن أين تؤتى الجمعة وهكذا، وإذا كان يوم الجمعة كان عيد إنك تصلي الجمعة إذا كنت من أهل البلد، إلا أن تكون خارج البلد ولا مش كده؟ ما يصح عن عبد الله بن الزبير، ولا يصح عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان، إنه الإنسان يترك الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، صحيح مسلم يصلي العيدين بيسبح والغاشية، ويصلي الجمعة بيسبح والغاشية أو بالمنافقون ومعها صورة أخرى، هذه وهذه. بس يقوم قال هم لا يدق وقع طريق، يقوم في الأبواب ما صلي ليه؟ ما عليه الجمعة، الجمعة ما في السنة، أحق بالسنة أحق ما أحق، الله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأكرم وإليه المنتهى من كل شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.